الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبي الكريم أما بعد مكتوبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 21 من شرح 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد ورسج يحيى السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتها ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتها ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتها وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نازلنا إن شاء الله مع الحديث السادس من هذه 40 النووية ودرسنا لهذه الليلة هو الدرس 21 والحمد لله رب العالمين. أرجو الله أن يوفقنا في الأقوال والأعمال وأن يهدينا للعمل بما نقول وما نعتقد من كل صالح سبيل إنه سميع مجيب. نعم إذا كان فيه استشكال البارح تفضل أنت. بسرعة. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل بسرعة. حد يتعمل حد يتفضى من الميت مدى ما مع المعلم المعلوم بما شايف. هل عنه عدلها ورجع امره واطلبهم السماح. كان يقبل منه ذاك العمل اللي كان عليه. هو ما يقابوها من عند ما شاور عليها. ومن دا كان هقلي يقابوا من عندها وهم قاعد يعودوا معهم محتاجين له عادي. العادي اللي هم عادي وهم اللي ما خارج عندهم ياك ما يضر. بهذه النفوس الطيبة العادية قليل من الملاهي الطهرة اللي قام بما عادة يمنع حد من المسلمين. ومثل ذلك قد حد ما يسوى العهد تعدي عادي الشيء اليسير البسيط اللي ما يبخل به يكون عرالي للناس قد حد ما يسوى العهد. تفضل. نعم انت يوقف بسرعة بسرعة يسلمكم. شيخ الطائفة الأولى قلت لنا أنها قالت لنا يعني الشيء يأخذ الفساد أنها عمل قلت لنا ذلك. الطائفة الثانية قالت لي هذا يتصور يقول عنه قلنا عن خالد بعض العلماء قال علم كل ما نهى الله عنه او نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فان ذلك الشيء المنهي عنه فاسد ان النهي يقتضي الفساد عند الوصول عليه منه. قال انا اعطيتهم مثال عليه يلي مثلا منهي عنه فاسد من رأي اللي منهي عنه لا يفسد شو عود منهي عنه قال ما يفسد. طائفة من العلماء قالت على انك إذا صليت من الرعى ما هي لك أنك ما تفسد صلاتك فالعدلت ما هو يا الله يعني ما يفسد الصلاة به اللي خارج الصلاة لأنه متعلق بالدرعة ما هو متعلق بالصلاة وهي اللي شرط لكم البارح قلت لكم تارة يعود المنهي عنه شخص الرواية ذات مكينته وخارج منها اللي يعود منهي عنه في كيصة لكن اللي في الكيصة قد يناقش عن بين العلماء ولكن للشخص من ذات الرقم الداخلي ما ينفع فيه العلاج غالبا. نعم انت شاهدتنا فيما يتعلق بالحديث ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا الناس يعود مدخلين من الطريقة ما هي شرعية ينظر وكيلهم وسرابهم ودور عبدهم ويقول له كان له الانسان حد يتعبد به عاد وكل كان مطعم عاد بينه وبين المد يقدر اصله ما وكيل مدخل الطريق يقولهم ما مازال يجينا الحديث ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين لا يجيكم اقبال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا لا تقبال بالابشاره هي الاصليه. الحديث جاء عندنا يتعلق بها يا غير جاء مازال جاي لا تكيل كارته واقبال من الاشياء اللي ما يحلال من الاشياء وهي على كل حال مخلطه ادمغه العلماء مسبه ياسر من الخلاف ياسر من النقاش لأن الدليل فيها تحتاج إلى ياسر من الأمور وإن شاء الله لا تستعجلون إن عقب وصولها نحاول نفصل فيها ما أمكن إن شاء الله. تفضل أنت يا أخي. بسرعة. رجاء والده حجر معنا الموريتانية كان جايزة يقلق عام ويبس الباشا ويبس الصفقة يعبد الله سبحانه وتعالى. واحد حجاب المالية اللي يحصل عليها يا كان يجد حد يوكل منها ويشربه هو ابو رجاج لحجاب انواع والله نوعين اساسيين اللي منه بالقرآن والحديث والادعية الشرعية وسلاك يمه وقابوا مولاه بالاشرة الطيبة وملتزم فيه بالاداب الشرعية يبري مولانا به الماء يبري به منظمة الصحة العالمية يبرى به الامراض القاربة اطباء العالم والحجاب اللي منه السليم لحادي قد ما خارج ما يرد إلا الموت الرقية الشرعية الصحيحة يكشف الله بها كل بلاء إلا الموت سمانة وافي يشنو ينفع فيه ولذلك يقول رب العالمين جل وعلا بلغة التراقية اللي هي الروح لحقت فقاني من الجاسوس عاد تفتر جيت لقاني بلغات التراقية وقيل من معناها وين حد يحجب من راقي وين حجب إما في العشرة عن الإعجاب الإعجاب أشبه من الطب الكبير والصغير يعود من صوب من متقن بآداب شرعية ملتزم بالآداب الشرعية هذا ما عندكم لا يتعدل حبة واطية في نصراني ويهودي ودهينة ودقيقة وبيش مدة مولد عليها قال الله وقال رسوله ودعاء شرعي ما يعدل هش يعني ما معنى ان الناس يترك مولي الطب الحديث قالوهم ولا يترهم قال يتركوه ما اصل ما مليجوا مزر لهالي عقيدتهم عقيدة الناس في الطب العادي محضرينها في القرآن يشفون بلا رقية واحد إلى كل طبيب وقال له يتموا دائما لا يصلين فيه حتى يفشل واحد يا معاهل لا من يجعل وعلى كل حال رغية السرعية ما كيف تشي يا عبد الصالح جاب شمنا ذلك الخرميز موريتاني ومخدم وما مخدم وقابل شفا من مرة البول ومرة الروث ومرة الدم ومرة شي من السن الذيب والسن الحمار هذا نشوف ملاكات بدية لو قد لك الفراش نديك خير لك من فراشه ينصات خير لك تخرج تكر تخط رغلة من يخلطك عليك خرصوا تبوك اي هذا كانوا لوك والملوك والملوك لكن لا يفصل انت لا لا الا من الرقية حدياتها يا شاب زاد لا لا لا لا يخرصوا فرفر ولي الناس الشان علي حامله والحجاب وعسوكم منه الشرك وكهلا ما هو على اطلاقه يكفي تفصيل اللي منه من حط طيب يتقي الله يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم يشوف مولانا بيها اسم البلاء لا يسمى عليك ما هو شيء ما قرأ عليك صورة ولا قرأ عليك كلا ولا طولها معاك لا تروح ويدريك بسم الله الرحمن الرحيم هذا قاع من وراها هو رؤية كبير قالوا عليهم سحنون سحنون انه كان يحجب وحساب العلماء لا شيء يتعدد ونخال واحد مريد معناها الناس في الحسد ياسر قالوا علمه كان لا يحجب الناس يقول الله تعالى لا نجي يرقى مقروب ولا الوالي يسمع عليه يبرأ ونخال واحد قالوا قالوا انه بعد الله يختير يعرف لهم السرعة الحكمة لعند ساحنون يختير يشوف معاه ما يجنن الراس عادي يجلب ويتبع راسه ويقولش من الكلام ومصي واحد من اصحابه قالوا انه هو لا يعدل يحرفه ويرفضوه السحنون وانه لا يعود انه يجلب ويعصفه هو يصنة السحنون الذي يقرا شنو شو هو النوع من جوسيس حتى على تفتافة الحجابة يا ابو لغبة يعرف اللي تفتاف بيه العالم شو جنة الراس ورفضوه وطرحوه السحنون وكسروه انه اللي اجب عليه يماله بسم الله الرحمن الرحيم داروا يزيدوا على هذا ما تفلته في الاخرى ولا غرشي هاني وعاد الواحد لله بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطشي له ما رأت لزايدوا عن هذا عرف ان هذا هو السر العند بعد سحره عبد الرسول النبراء ياك ما يطالع لسيو قيم ورجع لهم وقال لهم اخليتونا يا عام مولانا الراجل اللي حجب به لا يرتعرفه كامل الله بسم الله الرحمن الرحيم واللي مكم كامل يسلم بيسرون يجيبوني انا هذا الله ينيش المجروع يجيبوه لي واللي كره بسم الله إذا هو من هذا مقاعد عرخص من حالته الكار سولوا واحدين من كلاه لمرد السنين هو يقرأ الليل بسملة قال له ذيك البسملة يقرأ خاصة فهم ساحنون لعل واحدا يقول الصلاة بالبسملة ما خاصة به، ينقال له هو الدعاء كيه المدفع، والمدفع لابد داره من حد يعرف خبيطه. القرآن مشكلة ما يفتح ماره، والمشكلة ما يفتح سلاحه، يغير للي يستعمله عن طهارة متقي مولانا فم صادم يتأدب بالآداب الشرعية، ما وكلش من الهنتات اللي هي تتعلم الخبيط ما تعرف. يفهمتوه؟ ايوه طيب. ايوه الاخر هل يعود اليه السؤال لا حول الحديث البارح، ما يجب ان احد سؤال اخر. وفا. ايوه قولوا انت الفو. خواتم حافظة الآية البارح حافظة سورة البقرة. فاعفوا عنا واغفر لنا. احنا لبس الغالب اللي قاعد لبس معنا. فاعفوا عنا الكلمات. سلمكم الله اللي يجيب لكم الشمال اللي نوحلوا عنده. سؤال وارد حتى. قال عن الآيات الأخيرة من سورة البقرة اللي ذكرت لكم البارحة. اللي انها تدل على ان مخلوق انه فاصل حتى ورايح. رايح. يا خالد آية من القرآن. عبارة حواريب. القرآن كله عشايب. القرآن يقول فمن زحزح. فمن زحزح. تمرونه ما شاء الله تبارك الله. وتكارسوا بالصوت السلام. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة. قالوا يا التعبير بزحزح شنو؟ قالوا يدل على ان لقاه ينطر راسه ما بي يكون يدخل النار. وكأن الشريعة جاية تفرصيه وتكتفه وتدر يديه وراه وكان يقبل الجنة. أعماله كاملة فاتحة لها أبواب النار. وعناية مولانا بيه متباركة كأن الدكمرو ما قد سمعت وانا ما نزحزح من هون. شيء عود يناتر هو انت الراس على جهه وانت تنكر على جهه. فهذا حال الانسان مع ربي. الشريعه متباركه معاه تحتاطه. قال ولا بد من النار. ولذلك ورد الحسنه ما تقل عن 10. ومره مولانا يدوب لها ويديرها يكفر الله يقعد لها يفدى السيئه. والسيئه مسكنا مولانا على برث واحد. ما تدوب. ما في سيئة تكتب 10 سيئات ولا باطع 5 سيئات. السيئة لها رقم واحد والحسنة ما تقل عن 10. معناها ان النار حد جاه يوم القيامة معناها انه ما كان قاعد يطيع الله. يهلي انت مين اطيع الله لا تجبر حسنة ولين اطيعه مرة اخرى لا يتعدى الحسنة. والسيئة هي عاد 10 سيئات لا يتم اكثر منهم حسنة واحدة. يمين في يوم القيامة وين داري على الميزان لو سيئات غير من حسناتك معناه انك الحسنة قاعد ما كنتم شغالها بها. من خلال الحسبة لقاه رجلي معناه ان لقاه يوم القيامة عادوا سيئات غير من حسناتك معناه انه قاعد الحسنة ما كان يعدى لقاه اصلا. من اللي لو كان محافظ على قدر من الحسنات والسيئة لا حدها رقم معه الا حد واحد. والاخرى تطلع مرتها دائما شهر 10 ما تقل عنه. يقعد عشراتك اكثر منهم. واحد واحد معناها ان هي تلقط الا السيد الحضرات ما تلقط فيهم. شفتوا النقطة؟ هذه تدل على ان اكثرية الناس انه لا بد من النار بيعمل. كم في النهار يكذب لا حدود له. كم في النهار يخرص ما يليق والليل لا حدود له. كم ينكر من شيء ما يعرف شنو لا حدود له. كم يصنت بالكلام ما يليق لا حدود له. آيات مولانا لا يتحمل يا غير المراد ما يمل منه. إذا هو مصر شناف قل له حالي وعليه إنه باطل ذنوبه الله يحلمته عبد لك أنه مولانا يعلم أن أكثرية الناس قيس النار بها أعمال عبد أنه مولانا شبه الاحتياطات يا أغنى يجي النار يكون حضره بالدرم. إما حسناتك اللي ما تقل على 10 وإما الصلاة من الفسحة ما تصلي في الجماعة ما طلعتك 27 درجة والدرجة تعرف معناها شنو؟ معناها المطلعات كل درجة مطلعة. فكأنك اللي تصلي تطلع نافذة على الدرجات تركي نافذة اللي تعود الظهر 27 العصر 27 المغرب 27 العشاء 27 صلاة الصبح 27 وعمل آخرها لن تصبح 27 5 مرات عندك لائحة من المطيعات لين تدوم عليها ما ترقاه إلى ما الشعرها الطائرة تدارك معك بكل علوم المقامات. أنت مالك شخص طبيعي؟ هذا لكن ما يفع فيك أعمالك يخلي لكم اللي في الشاشة وهي شفاعة الأنبياء والمرسلين والملائكة يشفعوا وشيرانك الطيبين يشفعوا والعالم يشفع والصالح يشفع والمؤمن المقبول يشفع. إذا كامل المدي ما ينفعك يجي تفضل مدارك وهم مطيح بحضن العباد إلينا أيابنا يحوشيك لكامل نحن هم نرشي صمره بالدور من النار وطو ما قاد ينفع في علاج. مرة تتكف قبرك وانت مجرم يوحى الواحد على المقبرة ومشاهد الدعاء عبد صالح يقول اللهم اغفر لمن هما من اهل لا اله الا الله وانت الشيء الساقف لقد يقبر ما عندك حسنا ربه عن قبرك والمخلوق يتضرع عن مولانا يا رب اغفر الحد كامل من اهل لا اله الا الله في المقبرة يتمينيش الخبر من مولانا ارفعوا الحياة عند المخلوق مثل اللي استغفر لحد العباد ما ردوا يعود كأنك تتكافك الصيف والبلاء تمي تنيش الخريف ما تعمل شيء والله لا تنتهي. مرة تعود مجرم ومت مجرم يخلق لك ولد وولد صالح ولد صالح وحد بعد منا ما هو لئيم والله مولانا حارم من التوفيق ما حد مسال حي يتم كل حد من اهل الخير علمه حرفا يهتم يتضرع المولانا انه ما يلقاه كذا تعرفوا باش به اللي فايدة الدعاء فارك الناس اللي تعلم الناس الخير انك تموت عن ولدك طافح وانت ربيته مخصور اخبار وربما تحذب عليه في قبرك يهتم من يحضر الدرس توشيه الى الله ينفع مولانا بكلمة يصبح هذه دمنا على المولانا ويرحم والديه ما قطت فقدهم من يوم اللي خلي وما تعنوا ما قرروا اتم التتاكي في قبرك ولهذا يدفع بالدعاة لأن هو الرحمة تنزل عليك بسبب دعاء ولد اهداه مولانا عيد ما تقرع نبتك للدين ما يدفع الدعاة ما هو لأهل الدنيا بغط حتى الموتى لأن يهدي مولانا على يديهم الشاب ما قد تتفقد والديه عند غيري خاف من مولانا لاصبح اللهم اغفر لي ولي والدي ويحصر عليهم اهل الخير اطلب لي مولانا الوالدي تم تتاكف قبرك تنظف الركاب شبريش مرمي بجعليك هي هي شيء الرحمة تنزل سبب انك ولد صالح يدعو له هو مشع عنه فاسد يا رب تمام تطلع احنا ده وحده مولى على يديه ايش ما انت فيك. نرجع الموضوع السؤال اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافر. هذا المخلوق جاد يعنيه المشاكل من كله ولولا لطف الله ما يسلك. شوفوا اعفو عنا الدل على المولانا ما هم عاقبوا يا المولانا يعفي عنك ما هم دخلك لجن مثلا على سبيل المثال كنت عندك معاصي حسناتك ما يخالي وسيئاتك يا سرى انت تسأل مولانا عفي عني يقول لك راني السيئات معطلهم يا غالي الجنة ما عندك سوق انت بلا حسنات عودوا فاهمي اعفي عني معناها يا مولانا قلع عني يدي قلعت عندك الدين غير انت ما عندك باش ما تتسيأ ما انقطعت مرحلة يسأل فيك الدين وانت ما عندك باش تخلص ولا عندك ما ليش تتسيأ بي لا لا مدحى عنك الدين الا وخسر عنك يهر بعد هذا ما اعطاك السيأ تلقى كان يسأل فيك مليون قال لك شوف تطلبت مني سامحك قلعت عندك ذا المليون يهر بعد ما داشي في عندك مليون ناحية فضل يجيب ليلة هل يعفو عنك السيئة ما في معاقبة يا رجل ما لك من أهلبي لما عدرطاء أغفر لنا تعرفوا من معاني هزنه استرعلي الغفران الستر ومنه المغفر قفارة اللي دير الصندر على راسه كانوا الناس اللي يتقاتلوا مع الكفار يدير الواحد قفارة فيها نسمة من الحديد ولا لا ويغفرها على راسه إياك إلى أخبط من الشابة والله بالوالع تصدف القفارة ترجع ما بدت تضر الدماغ وعاد ينقال المغفر وهو الشعر يغطي اغفر لنا معناها يا مولانا استر علي يجد مولانا يسترك عن العباد ما ينفضحك يا غير لما يسلتك من عذاب ويجيب يأجي عنك يا غالي يا فضحك ماني مدخلك النار يا غالي ماني ساتر عيوبة يأجي عني خليني ذنوب واغفر لي السرعية ارحم رصة ما تخليش انا يا مولي انا قاعد تسترني وقارك تمشي عني والحمد لله ما عندي الصاير بوسني شور الجنة كفو هذه كلها تقلق عنك فجاسة كانت خالدك هل عرفوا ما مالك كرمكم به المعريات تفوق منها كل هذا مختارة قارقة فجاسة من البلاء بدونها المخلوق ما يسلك معناها يا مولانا ادلع عني اللي علي من الذنوب سامحني فيه ويا مولانا استرني لا تهيني خارج من عذاب علم وعيكم يعود مخلوق ما هو مديور في النار يا الله ينفح اذ مخلوق كان محضر الناس من الروح له شيء يقوض يوم القيامة عينيه صد ولا وجهه اسود كي الحموم جاي ينطر ولا ماشي منه الجيح المخرز لانه كان يزن مع نبي الناس ارجع له وقفته في الناس كافيه من العلاء هل حلاف لانه في المخلوق شي ما هو عاد ان يستر مولانا اقفر عنه العذاب المعنوي رافضه وقل عنه العذاب المادي اللي عبارة عن تيات من النار وعقاب وعقبك رحمه معناها يا مولانا انا ضعيف وانت تتحاسب معايا دور تضيعني يا ما احلاوي شي تفضل علي وتكرم علي وسامحني في العدد وانا عبدك الضعيف وانت الغني الكريم الحمد لله انت ما اقدر اخوض الحدك يا اللي لابسته قاع ما ورابعك قال مثال الانسان مع ربه هو لله المثل الاعلى مثال الشير مع امه اللي يصير يرضع اللي تحوز عليه امه ترضع بيدها نيتان لم يرقي اللي يصول عقله ترى يدفع اللي خلصه ما عنده ما هو يمه هي عنده البزولة هي اللي تحم هي التقمى هي اللي تدير عليها شوش يدفع لا يهرب عنها هي ما علمته له ما عنده ما هو هي يرفع اليمه يبكي على يمه من يمه هذا بالله ما هو على هو مثال مخلوق على ربه إذا شدد عليه يبكي من الله خوفا من الله ويخرج من الله ففروا إلى الله وصل الحد خايف مشي ما لهم شعور يا يرمونا ما يسلك منه ما هو ففروا إلى الله كرت في كلام مولانا يقول الشيخ محمد فاضل المامين يقعد مع أولاده ويقول لهم يا أولادي مولانا دار أن نفر من الله إليه الشيخ دعلي يا أولادي نفار منكم إلى الله وفرطوا ربكم المولانا أحرم الطوبة المولانا كانوا يسلككم من بوكم والشيخ دعلي فار منكم الطوبة كانوا يسلكني منكم كنا داخل ضيقة من ولو لولد داخل ضيقة من بوه يبقى داخل ضيقة من ولو به اللي يما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل من منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم يا ملك الملوك وارحم الراحمين اجعلنا نفس تبتباكا بين العياط حراء قلت انا ابنها مولانا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة والعياذ بالله وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قدرة اولئك هم الكفرة الفجرة اللهم اجعلنا من ذلك هل فهمت يا اخي الحمد لله هذا فقط تقريبي نستلكمش من الامثله الله يسامحنا كانها نتجادوا فهمها ضعيفه وقويه واللي منا قط قرا شوي واللي منا قايل قط قرا حتى يا كاننا نصف الشبن مراد الله تعالى ومراد رسوله على بال ما فهمنا من كلام اهل العلم حد بتسوى ما في سوى تعال بس تكلم حاجه لا يا وصاص ما اتكلم هون في ما هو لا اله الا الله ما يجي حد يحكم عنه تفضل يعني من هو بعد الياس انا وقلت قال لي قبل التوبه ما هم النص الشرعي اها ما فهم نص يقول بانها حتما مقبوله. اها وهي اذا جاءت عليه ما فتح وسوى هذا اذا كانت تستمر الى بارك الله. هاي يسوي لي فجر والله بعطيهم لا يقول لي كلام البارح قط قلت لهم كلام سابق تخرجون الاخرين هذول لكم الساعه ما هتعادوا يحضروا بالدروس ولا الحمد لله على هذا التسجيل يلا تموا اللي ممكن فاته امر يدفع نافذ التسجيل يا كانوا يعطي مولانا ذي الالات تسخرها مولانا يدارك حد بها شم الامور ذات وجيبوها لوالديكم مهلكم اخواركم مخلوق السكرات الموت حذاه مدة لم ترفع رؤوسها لربها هو في سكرات الموت ملك مدة ما تعرف مولانا هذا هو هو البلاء المبين سلسلت جنين الدوس احياهم وانت ما ربيت على دين مولانا يا حب عنك نبرة شنة وخايفة انت تفكر سفينة بسفرات الموت واهلك حرام منك كان يتردونك وعاضح الرب وانت قادم على ملك ولا خليت وراك مخلوق يقول ربي انظر له هذا هو الخسران المبين مخلوق ما خلى وراك مخلوق يتفقد هذا كبير يبقوك يتردونك ما حدش فيك طمع ويوم ترحيل هادو خايفين منك ما يخلوا شرارتك ما يدخلوا لي يوم كله يتم يتفقد ما تروح الى عوداء يتحرى حد يقصروا ما في عاد عارف واحد ويتفقد الناس ماشي عنه وهو في طبقات الارض كان يعرفك واللي يبقيك واللي يكرهك ولا عنك فالخير اجاه من فوق من فوقك وانت في طبقات الارض ما استنى ياما حد يتم يتفقدات اين يطير له الضحك ويطير له المجلس ويطير له لهل ويطير له لقاب العقوبة ورمتها منها ما المجلس ما هو صايب به اللي عقوبة ورمتها تخلع وهل عقوبة تنفر اي نسالك من هذا انت تفرح راسك وكذا كان اقول يا اخي هذا كان يجمع عقوبة يدخلها بين كل موت وتتطوق كان كل عيب ما ينحر من دار فكرة مغاسة وولوا عنه اصحابه واحباب ولا تدخل عليك مخلوق وتلاقي شغلك انفر فيه بعيد به اللي تماشى عنه ماشى عنه ولا قال كل مرة عندك واحنا قالوا لك شرينا وعدلنا اول ما تشرين تبعد راسك من عيام مولانا اه يسجل حالك ما يبقى فيه الى سمع سمعك جماعة والوقت لا يوقف انا عندي مسير عندي برنامج انا ما يصحي انا قدامي نهار ما نعرف حالي فيه وبالتالي تم قدر يتلاقي وخير يذكر للمستقبل قدامه يا رب اطلع عيل ويعجل يقول له هو ماني صايب ماني صايب ماني صايب انا ماني واحد منكم انا عندي باب لكن نعرض على مولانا اللي فتشني عنا ورويه ويا مولانا ما يقدر يتمونه هيا اخي سول يقول على اني قد قلت لهم فيما مضى اما ذم دليل واضح من القرآن والحديث ما علمت ان اي رجع تاب المولانا يقبل مولانا توبته قد تتوب ولكن ما تقبل لان شروط التوبه فيها نقص ترى ما شفت وراك ان الاقبر عند منين يوخر المخلوق منه خارجين كلمتين واحده في عمه وواحده في سبح ان عاد القران له يلفى الشعر اتصني يا ريت خطا القرآن راك حسب تطيبه جاي من عند الإفلام مين يريد فوت تخطم 48 حزب معناها 58 حزب ويبقوا لك الله حزبين عما أعجابها يوم تبرى السرائر يوم تنكشح السريرة والملموم اللورة نعمل له هذا هذا هو الكنت الآن ولا أنا ما أخاف لي يريد يشر مسلا ما تنزل وتقول في أعجاب الحزب الستين سبح تمن هي بعثرة ما في القبور وحصيلة ينقبر للي في القلب فمشي في المكينة ما كان مطالع لي حد كنت تصلي كنت تصوم كنت تحج كنت تذكر كنت تسبح كنت تصحب الناس كنت تقول ويني وتقول أخيات وتبكي قدام الناس وتبكي مالك معاه بعثرة ما في القبور وبالكم اللي في الصدور يصرف له القلب لكن اللي في طرق القلب هو اللي عنده رقبة ورب العالمين علم الغيوب لا تخفى عليه خافية. ولذلك يقول لنا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قسوا مني أنا نعرض حقيقته. وريت الواحد يقول أنا بعد ما أخرج يقول لا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لا يزكي لي حد منكم راسه ويقول أنا عدلت أنا أعلم به. وشي تبارك وتقول لا يعلم من خلق. أنا هو خلق. أنتم مني ذاك ليش يوم مخلوق أنا هو عدل. إذا يعود مخلوق معدل مجتهد. وقلت قلت لكم فيما مضى والله قلت لبعضكم. في واحد عبد متعدل صالح حاشا متعدل. واخيرت بعد الطحر بها لسنتها من واخيرت ما ترضي مولا خالي قالوا ماكين انت تقابل مع مولا بيدعم مولا ضلالة وتقول له واخيرت وتتبسم وفجه فكأنك حطمت شيء من الاسلام دقدق وحكاك المخلوق خاصي متبسش له انك ضريت بدينك ضريت بدينك يا غالي تستفسر المؤمن بالله تعافوا صادقا وتتلقاه وجاي نفس المكان يترجل جعفر بن ابي طالب جاي من هجرة الحبشة خرج اليه مسرعا يجر رداءه عجلاء عن يحكم حولي يجر مترجله حتى عانقه لان الراجل طاهر كان مهاجرا الى الله ورد مهاجرا الى الله ثارا بدين من الصادقين السابقين الى الاسلام لم يوعي عجلك على ربيط العين وهذه تكوس تنوس ربما دع ضحكك معها لا يرضي ربك الرجل هذا عبد الصالح وعبد الحصارة ينزز الحصارة ونزز والله زاد ينزز نومحة والمهم انه استدر من ربح الصيارة محدرة اعدان لا من اليقود قالوا موريتان وعرف كان في اشكال هذا ايان ولا من اليقود فنوى ما شاف في اشكال دي شك بل وفكر قال هاي ما قلت قل سعرها عن كذا قدر هو سعرها بجودته وسرين وانا ما في عين شبه المخلوق قال انه ودخل في السوق وعرضها على الناس اللي في السوق من اول الناس اللي سامته ساموه بشي ما يقدر يتصور لا وين طير ساموه بشاري كين يقولوا كان عدد الهمات قل عمي تلف سامو واحد بعشرين الف والله اغضبني قال انت تستهزئ بي تضحك وما يحك عندك هاي الاحصارة قال شوفها لقال ويسوها من السعر اللي زهيد وهي واقع له واقع له يكسر عليه الاخبار قال له انت العبد الحمد هرو يا غيرك فيش من العين ما هو عادي قال له مين اميني قال له عيبة قلت لها في بيس الشكاة قال له والله تي قال له الحصارة ما عثروا فيه فيش من العيب غريب ما افضل وراجع تعالوا اللي خلق اتبرى معنا حصارته قام يبكي وهو حصارة قام يبكي ايه شافوا من الحصارة يبكي قال له مهلا مهلا يا اخي بالله عليك قال له لعلي اشتريت عليك يا اخويا لا نشتريها رجال في امك ولا تبكي يا اخويا نادم يبكي عبد صالح يبكي في المصر انا ما اتصور انه يبكي بالنور صارت ولهيت وانطر الا ما ولاي ما يسال يلح عليه قالوا انا ما مبكين انك سمت بيدي الصوت ابكي قال له اني والله لقد تفقدتها انا تفقدت وخرصت وسددت بزرورتها ولم ارى فيها عيبه واعتقدت انها احسن شيء قد تعد وليدي لقد انت مخلوق اللي انا اتخرصت تخرص الاولى تكتشف حيبها انا ما كنت فاطم تذكرت حالي عندما اعرض على الله الحوض ما ينعد اني في عيب اني لم اكبر تبت مها ورجعت عنها وانا لو اعرض على علام العيوب ما يرجع يقولي طير لي ابوي الاحزار وطير لي التيفي والربع ان هذا مخلوق كيف يعلم العيب ما نعرفه انا براسي وعملي فكيف اذا عرضت على الله جل وعلا الناس الخايفة من مولانا الناس الخايفة من مولانا شوي ما هو خارج يعقرها فيها اللطاء الشوف مسألة واحدة تقرأ منها درس يبقى واحد ديسا تدخل هو ماله هو انحظ من قلبه من عمره شافها لأن كونه يا السائل من الله كل ساعة جاءت براه من مولانا تردعو انتقل قبل الموت شوف على حال المخلوق شوف حالك عند الله يروي يبعد مخلوق كيف ضعيف يدرك النوع من العيب اللي انا عجزت على ادراك وهذا يعتبر اني اتقنت العمل وتر قالوا فكيف حالي اذا اردت على ربي من لازم عاد قاعد والله واقف يبكي خلي الحصاره ما تروح لا قالوا لنا نبكيه الا الصوم اللي دين وهم لازم قاع نحقر قدر قام يروح عباد الله، سائل الله قلوبا سليمة، قلوبا نقية طاهرة، قلوبا منورة بنور الله، قلوبا إذا ذكرت تذكرت، وإذا وعظت خافت، وإذا علمت انتفعت. هذه قلوب نافعة، والقلوب نحرة مريضة مرض يحجب عنها الدواء ولا يزيدها إلا سقما. إذا جوابي لأخونا هذا اللي سوّن أني قلت من عميل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إنها ظاهر الحديث أنك إن تتوافق مع طريق النبي صلى الله عليه وسلم فعملوك لا يرد عليك. لكن هذا الشرط من موافق للي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أولا لإخلاص التاء والخوف من ملال التاء والرجوع إلى الله دون تردد والنية أن لا يعود، وهذا من إخلاص. قد يظنه الإنسان في نفسه هي صاحب الحسارة ثم يتكشف أنه ما وخاص. الله يحلم، الله يحلم. كم حد يبقى واحد يتمم الشيء ذا معاه في المولى يبكي وسابق يبكي ويللل وسابق يللل بقبول يتخص ويخضع يخضع لسابق يخضع بالقوة. ولذلك الصلاة تعلم المخلوق انه ما يبقى في عضو محكم عن مولاه، يجي واقف الباب ويجي يثنى ويجي واقف ويبوك سبيحته كان يدهنها بشارلي وكان يصقلها ويخرصها في المراية ارزيان الفريق واللي معتري به وشهر ادرك المولانا كان يرحم الجسم ارشدك العيك وبرك وقعد وبرك وهذا البروك به اللي اكثر دلالة على التواضع. عاد فصل كل ركعة فيها درفتين وفيها ثانية واحدة، ما حدك مثلي ما حدك واقف اثنى مرة ولين عود عادل بروك المولانا بريك مرتين كان رب العالمين يا حمد الجسم سابق يبرك من اخبار. يلهنى يلهنى يلهنى يلهنى يا كان الملك يحمل فيك ما يعذب يا ما فهمتوه ما حبكم يقوم ويقعد ويبرك ويجي واقف ويعدل كامل ياك المخلوقين تحوه هو كامل مولان. يا مولانا ما في يعود ما هو بارك لك ولا في يعود ما هو خاضع لك واش ما في في وجهي بطلت لك في التراء بكسرك على ركاب وطرحت ايديا في التراء ودر شبكتي وخرافي وخليت المخارق اتبارك عنهم عطيتهم بالخير ولو كان قاعد لك تعب تراعي الناس لو اللي فيها قبري وفيها معاف لكامل من اجل يا مولانا وفرني ومن المري تسجد له وتحدر لكامل محدك حياة مركبة تقول سبحان ربي العظيم ونقع مولانا عظيم يعني تبرك له لا يبقى شيء تعالي احسن لك انك حدد شيء من اليوم تقول مري سبحان ربي العظيم مولانا اعلى من اللي حدد لكام لقتل جدا طير الوسيحة يا غير مولانا ما يشحل من شيخ ما هو هاي الحركة ما ادري ان فهمتم هذا هي الحركات المخلوق حركات كلها نوع من يا مولانا انا بعد عبد كل اللي مخلي فيا شرة ما حليت فرق يسلمكم استمتعون على الحديث دخلتون هنا تاه اخرى حد دخل هنا يؤخر الوقت انتهى هنا مسلم نعم الحديث ان احد لبي حديث عن النعمان ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه. يا اخوتنا هل فهمتم هذا الكلام؟ وضاح لكم؟ ادخلكم شو من معناه؟ ادخلكم ريزو دخلتكم حراء وفطنتوا على النحل قاع لا ياكل عضو سالكين من بالعيد قاع لان المعامله مع مولانا مرء عظيم امرها عظيم انه سبع يدخل في الدوش يدخل في الدوش ومن يمرز كانش ملاكينية وخل من الدوش يقول غفرانك غفرانك كان العلماء لماذا يقول غفرانك لكن فوت قاعد يبور والله يقضي حاجة الإنسان يسأل مولانا يحلم عنه لأن هذا حوات مضت عليه لا يذكر الله فيه حا حق الله حتى إذا أتلهم به خايف لعبن يقبل به أوفا يا معنى يا مدان أسر سوى الدقائق ما نقرد بي تعظيم لك ما بدر ذكرك ولا قاعد للنجاة سألك توفر لي قبل مخلوق طيلة حياة ما ينبع عليه منيت ما هو في طاعة مولاه ما هو موقف عليه ذاك يوم القيامة هذه خمس دقائق عملتهم فلح اللي قاعد تخرص الشارع أخلك سايب خمس دقائق اللي كنتو توه باقي قاعد ينعسب إذا حسبتم أن ما خلقناكم عبدا تعبرني مخلقك أنك إياك تربح عندك اني مسخر لك الشمس ما ترضي والقمر ما يترضي والليل ما يترضي والنهار ما يترضي والمطر يجيك والعافية مسلط عليك ومويلك بالليل ومويلك في النهار وعاطيك عافية وعرفك بي وعاطيك عقل تدركني تغزل عني انا ما بفحر عنك وانت غافل عني لا اله الا الله والله عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت يريدون ان تسمع من فم الرسول صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سمعت قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس كثير من الناس دائما باقي لا اسم الاخر ولا امسك ما وعارف شي لا يوكل فيه الحيوان ويرقد والشريعة ما هو متفق معه واحدين رأس عين فحكام ملا واحدين قاع ملا يصوروا عنه ما هو هذا شفتوا الكفار ذا العالم اكثريت الكفار ومعنى ربهم ما يعظ ملا لا ما يعظ لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في جسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الله يا ربي اصلح لنا قلوبنا اللهم اصلح لنا قلوبنا احنا كل شر وارثنا في كل امر واجعل فرجك حليفا لنا في كل موقف وكل حال انك سميع مجيب حديث رواه البخاري ومسلم هو صحيح ورواه غيرهما صحيح قطع ثلاث موجات واحده الحلال البين والحرام واحده مثال ضربون ولا قاع مثالين واحد منهم من كل رئيس كل حد يحكم عنده بريدات ما يلتحقوا عنده ولذلك جاء في الحديث اتق محارم الله تكن عبد الناس ان يبارك ما ترتكب المعاصي يا عمرك ما تصلي ما هو الله اليابس ما قد تنفلت ما يحصل عن جنة ما هو تموت ما تصلي انت المنال ركعة ما هو الفريضة يابس زكيت ولقد صدقت ما عندك مشكلة صمت ولقد تطوعت المولانا بها ارواح حال شيء لقد تطوعت المولان الله يابس على الفريضة والنافلة ما تعدل يسرى ما جاء واحد وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قال يقول لي شفرض علي مولانا من الصلاة قالوا الله والصلاة الصلوات الخمسة قالوا من ذا كان علي شيء ثاني قالوا كوني لا تطوعت قالوا اروى سعلية من الصوم قالوا الله على صوم رمضان قالوا عي سيهاني قالوا كن لا تطوع قالوا سعلية من المفلمات قالوا تزكي قالوا عي سيهاني قالوا كن لا تطوع قالوا سعلية في الحج قالوا مرة واحدة قالوا عي سيهاني قالوا كن لا تطوع مرة مرة راجع من عمه بعد من اهل المدية لا فاصل حساب من قبل الكلام قالوا والله ما نزيد على هل والله ما نتنفق والله ما نتطوع المولانا بشوال ولا سيهاني والله ما الحج ما الحج واحدة يابس ما نعدل نافلة من الصلاة ولا نصدق ولا نصوم تطوعا ولا الحج ما مرة ان يتمرن ماشي نصر ما قال ما في الاحواديه الصدق قال هذا المخلوق قال له انشى عند مولانا يلعب صدق قال واحدة من العلماء يسلك عند مولانا هو ما يتنفل قالوا لكن يدعو فيه سارة دقيقة وهو المخلوق ما تجي فيه دقة الفريضة ويعدلها المولانا. هذا مثال المارقة المعلومة. مولاه يسحن منهم مبرد رابع ما يجد تمساكن عليه لا ما تصح لا المخلوق ما يروق طعم الرواية ما زاد على المحدة. قالوا ما في الأحوى به صدق المخلوق أن يصدق ويصالي المولانا حق عنده الله ده بيتوفرني تغرض منه ولا يحدد هقع ما هو عبد الهمية إلا يطرس منه الصلاة لا يعود إلا يصل وما يطرس منه ما ثقه في سبيل الله. يقول إن حلاوة الإيمان ما تقض على قلب المخلوق ده لا يفتر طب الله شماش لأنه ما في الأحوى به الصدقة مخلوق أن يصدق وخلاص حلال بيهن حرام بيهن. ألا وإن لكل ملك حمم ألا وإن حمى الله محارم من تفرق المولانا واللي حرم ارقي واشبه لك ما تزنى من تصلي ألف ركعة واشبه ما تكذب من توفي ألف من لا إله إلا الله ومن كلامك ختم من القرآن تعرف الناس قالوا لي أن ترك المعاصي أصعب من فعل الطاعة قلت عبد الله من الطاعة غير يصعب لك تحكم نفسك عن المعاصي أكثر ترك المعصية من فعل الطاعة ولكن قد تقول يا أسر من الأمور قلت يا غير كيف تحكم نفسك عن المعصية ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا أصحاب العظم لا مخلوق مولانا دير فيه من الهداية اللي في صيفه معلوم عند بنيت تلقاه معصية مولانا إيش مال على ما يصح اتقوا محارم الله تكون أحمد الناس واسعد من فيما في أيدي الناس يحبك الناس إن يتعوضك لأني عند الله بهما الدوره ولا تغبوا يعود يفقوك ويشوفوا مشايا رحبوا بك وعند من يتعود الدور من عندهم السلك وبغايتك فيهم ما يشوفوك ما قبوا لهم بدي الأخرى فالله انترصت منه وطفقا لكم لا اسعد ما في أيدي الناس يحبك الناس واتق محارم الله لتكن اعبد الناس اللي انت تترك الحرام ما غادي لك الله تعالى كنت مع حرم الله كل الروايه دائما مديون قدامها سنيان احمر السك السك لا لا ترتكب الحرام لا تزنى ابدا لا تكذب زر لا توكل غيب لا تجوسس لا توكل شماه لك لا تغمر شماه لك لا تخرص اجنبي لا تلس شماه لك لا تمثل الشماه يرضي مولانا لله من مولانا لا تخطاها عرف انها كرف ارعب اهل حرمه فيك اهل حرمه فيك طبعا الحديث قسم هاي لهاي الاقسام والوقت على كل حال ما يتسع لتفرفيرها ما يتسع لها والليلة الدرس مشات بيش من اسئلة البارح لكن ان شاء الله عساها مفيدة ان شاء الله و ومن الإضافة اللي قاله تسعوا اقعدوا اقعدوا اقعدوا سلموا ما كنت تسمعوا في دعائي اللي نقول هون ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن مخلوق فارق به الشرف فيه هو في دخله الشرف حيلي في راسه ومحيلية فيها أعماله حتى يلعاد حاكم يديه وحاكم عينه ما عدل شيء تخمامه هو الرويخي حالي شعور أنفسنا حالي فيك نفسك لأن ما رب السوء ونين قاعد حد العمل ولا تقول شيء ما يرضي مولانا تخلط فيك ولذلك عاد من الدعاء نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمشي في تعملكم وفمشي الله في راسك انت يا ما تتعدل يعود مخلوق يتعوذ بالله من راسه يا مولانا نعوذ بك مني خايف من راسه لا يدخل راسه ويجي يسجل بشي ما يرضي مولاه يحل عنده المعاصي تعال هاي وبالتالي اقلع من نفسه داخل ويجي حتى منعين يعيكم نفسه نفسه هو نفسه تسجل له نعدل اكبر منافر عند عراسهم هاو شيء وحتى قاعد دون الشيطان حتى لعاد الشيطان قاعد ما جاء فيه هو نفس تآمر بالسوء اللي يخلط معها الشيطان يعود عادوا عادوا اشماع عدا يخلط معها اصحاب ما هم طيبين عود اشماع ثالث نفسك بحالية فيه والشيطان اللي يصعوذ منه والشيطان اللي ان صاحبك ما هو طيب يريد حلال عليك فلان وانت ولا واحد ما تكون فضل مولانا ولا تنقص ولذلك عارف شو ماذا يمشي وهو متذكر وسامع الخير يقول لاني يقعد في جماعة له بعد كاس كاس حان ما تلقى يتكلم انت من امام بينما خارج من مخالف واحد يذكر ويستفاد ويرجع لاهله تخاصر زوجته في النطرابش باني قاعد شوف المرأة كان بعض المشركين يبين يدخل الإسلام ويرجع البلاد خيمته والله رواجه على ما كان معهم يقولوا عرفنا في وجهه أنه قد تغير بعدنا لكن دخلوا من دين مولانا يفطروا على وجهه قال مصعب بن عمير يدخل الإسلام ورجع لقومه لا زال شيء قال والله إذا قد تغير وقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي يرهد به هو شاب استر ما شرعوا في وجه براج ونينجاهم مثلا تعالوا ونينجاهم لا تعد انهم متوتر لها غيرهم فوز سنة واحدة في المدينة نمشيه لها النبي صلى الله عليه وسلم ولينه وسأله بعد سنة قال له شو السيد قالوا لقد ذهبت من عندك لأهل المدينة ولا فيهم حد حكما يعبد الله ويؤمن برسالتك وقد عدت إليك فما تركت فيهم بيتا إلا وفيه من يصدق بالله ويؤمن برسالتك سنة واحدة بخر فيها السلوك قراءه الإيمان في كل دار في المدينة شوفوا الشاب يا الله واحد منا ما يركب سيارة ما مشى عن حلة طريقه ولا يقعد في حانوت ما قرر فيه بهل ما خارجين أنهم يستمعوا ما تلوي مجلس وكل هذا مجلس لكن عنده اسم قنت سبقي مجلسك بالباطل مجلس انت بشي متعد ولا يقدر حلال اللي يسبق له إن يسبق انت في لبنك ما ترى حدنا يسبق مالي في لبنك سبقي حدنا عليك القلاب حدا انت القلاب سام ولين أعطيكم فائدة حتى كان مركبا نقضي مولانا في عدة فوائد واحدة ما تريد يقعص مولانا واحدة كان دائما يتعلم دائما يعود يتعلم يقرأ يستفاد تعرف انه ما يتعصي ما استطاع والثانية انه دائما يتعلم والثالثة تقويه هو على راسه لو كان هي عليه عصية غير عاد عنده له قوي في راسه القوة بهلي الثالثة ما تجد فري عدج مخالفة قدام الناس بهلي تقول الناس كاملة مراقب تعاد جواسيس عليه ما تلاقي جد يحرك عود من بليده ما لهما اللي مبدي اسلم علي انا عيله كامل هذا من هارو هذا عود شي السيرك لا تصبح انت العامل اهلا منك ايه انت نادم انت مأمر بالرواية لا تعدل الثاني هي يا همك انك تضعف يتبارك معاك اهل اهل مبدي لا لا لا تصبح داخل ضي ليك لا لا انت دخلت الخير والخير اهله ما يقدرون انت المسكنه ما يقدر من التعصيون ما تقدر تركب في الكاره انك تطرح من تبك ما تبر مالك رب صالح ما السلام عليك طبعا ما رب الله لو انت السيار ده احمر وابك حرم اخضر يقول لي ما تبر مقبول لك لك ما يصح انت تدعي المولانا لا تصدق ولا غيرك الا كي الامام هي حرم قدام مده ما تبر يجد حكمك وما دام هي رب سبحان الله الامام حد اللي قدام اللي يعرف شراسه الثاني يعلم وش له يعلم الناس يفطر انه خالد الرسائل ما كان يعرف يصور حد يعزه ولا يعرض حد بروايه ما كذا يصبح هو فارض عليه تم يتحلل فيزداد علما ويزداد ايمانا ويقويه من حوله اوعد ان شاء الله انك ناس يهدانه من خير هذا كل من بركات التبليغ عن الله جل وعلا لا بد ان يهم الله معاد داخليه واللي يسويك تحاول في النفس الاماره بالسوء والله انتم ما فهمتوه اللي ممكن وصفه يختار لا والقاعي كل شيء عدره ولا يقول له حد شيء لا يدعي الملام هقول له مين يدعي الملام لا نعرف ومين شافهم فركش ما هم حضره يعترف به ولا تشد فيه الناس كامل. ما هو لا يجلس عليها قام قال ما ها انت كنا شاكل اربع مغزي اصبع واحد في راسك. انا الناس شاك قبل قدام والله قول لك قدام استقالتك يا فهمتوا يعني ما يجلس يوقع ما يخارج حتى المرة الحمد لله لي كذا ليه فلا السلام عليكم. ماذا سمعت البنت المرة الحمد لله البنت انا ما كبري تريد تدخل الدار وتكبري انا ماذا سمعت البنت كذا هل هم بركات التعوات بل ما يرخي العالم الى عاد جليل ينعد ما يدعي المدانة تلح ولاية سوء تصبيح وشوه عالم الحيث اخيرت اخيرت والفقان قال احد رئيس سرع لي يقول اتلح العلماء واسعي واسعي دفع انا في المقراش كل شيء قد دخل ما هم مرتين تحرر فيه ودي بالله عن الله وغيره واسمع مال الجد يا طاف بليدة ناس خرضي ناس كامل تحاسبوا الناس كامل راقبوا الناس كامل ما هي جابنا الوقت حتى على ما اخطأت لا تخطوا لان سرحتوا فرد اللي اسمع دول وهذا مفيد لو كانوا يتقلبوا الى عام ضعيف النفس هو الدنيا كامل ولا ذلك العاد كان سهل قام عليه المسيس سبحان الله دور الله يهنى دور الله يغير البرنامج لم نحن المسيس سبحان الله ولا ما قد عن راسه اسمعته ايضا ليت هذا ان شاء الله وما يتعالى لا رجع الحديث مع ابن بشير رضي الله عنه ونحاول كان ندخله في بعض معانيه الله يوفق ويعاون استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جل وعلا كفانا يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح اسالك اللهم بجميع اسمائك اسالك اللهم بجميع اسمائك اللهم انا نسالك بذلك كل لا تترك لنا ينبغي لا افق تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتنا ومسلمين اجمع يا رب لا تترك لنا ينبغي لا افق يا رب لا تترك لنا ينبغي لا افق يا رب لا تترك لنا هما الا فرجت يا رب اغفر وارحم تجاوز عن جميع ما طالب يا رب اغفر وارحم تجاوز عن جميع ما طالب يا رب اغفر وارحم تجاوز عن جميع ما طالب يا رب لا تترك لنا ينبغي لا افق يا رب لا تترك لنا هما الا فرجت عاجلا او غائبا يا رب لا تترك لنا هما الا فرجت بالعافية والسرور. يا رب لا تترك لنا هم الا فرج. يا رب لا تترك لنا عيبا الا ستر. يا رب لا تترك لنا عيبا الا ستر. يا رب لا تترك لنا عيبا الا ستر. يا رب لا تترك لنا دينا الا زيد. يا رب من كان عليه دين فاقضه. يا رب من كان عليه دين في سبيلك فاقضه. يا رب من كان منا عليه دين في سبيلك فاقضه. يا رب لك عليه دين فاقضي. يا رب يا عنا بحلالك وعنا بحلالك عن حرامك وبذلك عن مسواك. لا تدل علينا دين الا هديته ولا مرض الا شفيته. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب اعنا عن رحمة الاطباء بعافيتك من كل بلاء. يا رب اعنا عن سائر الاطباء بعافيتك التي تصرف كل بلاء وشقاء وعناء. يا رب اعنا عن رحمة الاطباء بصرف كل بلاء والنجاة من كل سوء انك سميع مجيب. لا تترك لنا مرضا الا شفيت ولا عدوا الا كليت لا شر. يا رب اشفنا شر خلقك. يا رب اشفنا شر خلقك. يا رب اشفنا شر خلقك. يا رب اشفنا شر خلقك. يا رب اشفنا شر كل ذي شر. يا رب من كان لنا فكله ومن عادانا فاقصمه يا رب العالمين. اللهم كن شرير على اعدائنا. اللهم كن شرير على اعدائنا. اللهم كن شرير على اعدائنا. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها امنه مطمئنه الى يوم الثلاث ونحن على زاء اهل الزاء وفساد اهل الفساد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرض ولا